يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. هذا السور هو المعني به في سورة الأعراف الحجاب، وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب، وهو السور الذي ضرب حيل بين المنافقين وبين المؤمنين، ثم أطلق ثم سمي تارة بالأعراف، فله ثلاث أسام: حجاب وسور وأعراف. الأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع، والسور هو الحائل بين ما كان داخلا وخارج، والحاجب هو الحاجز بين شيئين، فقال سبحانه: وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار حجاب. هذا الحجاب الله أعلم كيف يكون، لأن الجنة في أعلى عليين والنار أسفل سافلين، وبينهما من المسافات والبعد والأمد ما لا يخطر على قلب بشر ولا يتخيله عاقل. وأمور الآخرة لا تخضع لسنن أهل الدنيا وقوانينهم، وإلا كان يقول الإنسان: ما فائدة هذا السور وبين الجنة والنار ما بينهما من ذاك الأمد البعيد؟ الله عز وجل جعل هذا السور، وجعل لأهل الجنة أن يخاطبوا أهل الكفر، وجعل أهل جهنم وجعل أهل النار ينادون أهل الجنة: هؤلاء يسمعون وهؤلاء يسمعون. فهذه أمور لا تخضع لقوانين العقل نؤمن بها. الله عز وجل ذكر أن بين الجنة والنار حجاب، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف أي على عرف هذا الحجاب على أعالي رجال، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار حجاب، وهذا الحجاب جاء منكر، وهذا الذي ضرب بينهما إنما هو بعد هول الموقف، وبعد نزول الله سبحانه لفض الحساب، وبعد اجتياز الصراط، فيصير هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وصف الله عز وجل أناس رجال على الأعراف، كلمة رجال جيء للتنكير، وهذا التنكير يدل على أنهم أناس، هل هم من هذه الأمة أو من سائر الأمم، وهل يختصون أن يكونوا رجالا أو بينهم نساء؟ الله أعلم أنهم جماعات متفرقة أطلق سماهم الله أهل الأعراف. وأهل الأعراف فيه أقوال عديدة، وقول الجمهور من المفسرين والتابعين وأكثر الصحابة على أنهم أناس، منهم حذيفة بن عباس رضي الله عنهما، قالوا: هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا شيئا ولو مثقال ذرة، كما قال سبحانه: وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيكون القصاص ويكون الوزن، والوزن يومئذ الحق، حتى الخردل لا تضيع. فأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، قصرت بهم حسناتهم أن يلحقوا الجنة، وكثرت سيئاتهم فحيل بينهم وبين دخول الجنة، ومنعتهم حسناتهم من دخول النار. وإلا الموقف أهوال، والناس طبقات، منهم سابقون إلى أهل الجنة، ومنهم متأخرون، ومنهم أصحاب ذنوب يعذبون في الموقف، ومنهم أصحاب ذنوب يدخلون النار فيمكثون فيها مدة ثم يخرجون إلى الجنة، وهناك طائفة من أهل النار، فهم طوائف. فذكر الله أصحاب الأعراف وبين هنا في هذه كيف لما كانوا في هذه المنزلة، لأجل أن المرأة في هذه الدنيا يسعى لكسب منازل الخير في فعل الطيبات والبر والإحسان في هذه الدنيا لينجو من مثل هذه المواقف المحزنة. فقال سبحانه: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. لما قال سبحانه رجال وهي تنكير، والمنكر يكون قلة، وإنما أطلق عليهم رجال من باب التغليب، فقال سبحانه وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، أصل الكلام يعرفون كل أهل الجنة وكل أهل النار، فحذفت الإضافة واستغني عنها بالتنوين، فكلا منونا، هذا التنوين يسموه تنوين إضافة، يدل على أن هناك محذوف. يعرفون كلا بسيماهم أي بعلاماتهم. بعض المفسرين يقولون يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه، فإن كان هذا حقا فالمعنى قبل أن يذهبوا إلى الجنة وقبل أن يقتحموا النار، فهم يعرفون هؤلاء ببياض وجوههم وهؤلاء بسواد وجوههم. يعرفون كلا بسيماهم. وإن ذهبنا إلى قول من يقول أن أصحاب الأعراف يعرفون كلا، أي بعضا من أصحاب الجنة وبعضا من أصحاب النار ممن عرفوهم في الدنيا بسيماهم، لهم علامات، لأن ابن آدم المؤمن يدخل الجنة في عمر 33 وطول 60 كذا ذراعا والله أعلم، في جمال وحسن، وقد تتغير بعض الملامح من نضارة النعيم وبهاء الإيمان وما ينزل الله عليهم من رحمات. فهؤلاء يعرفونهم بسيماهم، يعرفون من كان يعرفون في الدنيا بعلاماتهم، ويعرفون أهل النار ممن عرفوهم في الدنيا من المتكبرين والمكذبين بعلاماتهم. لأنه لا يمكن رجال، لما قال رجال دل على أن الذين يعرفون بعض أهل الجنة وبعض أهل النار لا كل أهل الأعراف، لأن رجال جاءت منكرة ودل على أنها لا تستوعب جميع أهل الأعراف، فبعض من أهل الأعراف يعرفون من دخل الجنة ممن عرفوهم في الدنيا، أو يعرفون من الذين يساقون إلى الجنة بعلامات وجوههم وهو البياض. لأجل الإنسان يقول كيف يعرفونهم ببياضهم وسوادهم وهم داخلون في الجنة، والجنة لا يكون صاحبها ذو وجه أسود، فيقال له لا، إنما هذا قبل دخول الجنة. أو يعرفون بعض من يعرفونهم في هذه الدنيا بعلامات، يفهمون أن هذا زيد الذي كان صديقهم وهذا فلان الذي كان جارهم. قال سبحانه: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة. نادوا، المنادات ورفع الصوت لأجل أن يسمع من كان عن بعد، فدل على أنهم كانوا بعيدين عن هؤلاء الذين يساقون إلى الجنة أو الذين في الجنة. ونادوا، هم أصحاب الأعراف الذين ينادون. فإذا سأل سائل قال: كيف نعرف أن الواو الجماعة في نادوا يعود على أهل الأعراف؟ قلنا: لأنه يعود إلى أقرب مذكور، والآية إنما تذكر على الرجال الذين هم على الأعراف، وعلى الأعراف على تقتضي العلو، وهي غير معنى فوق، لم يقل سبحانه وفوق الأعراف رجال، إنما قال وعلى الأعراف رجال، دل على أن تمكنهم من هذا الحجاب أو هذا السور إنما هو على علو في قمته. أما كلمة فوق، ولو كنت في أسفل السفح عند بضعة أمتار من الجبل تقول فلان فوق الجبل، فإذا قلت اعتلى عليه دل على أنه ارتفع مكان عالي. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. أن بينا معناها أنها تفسيرية، إذا جاءت أن بعد تفسير لما مضى، تفسير لكلام قد مضى، لحكاية انقضت، وناديته أن تعالى، وطلبت منه أن يأكل الطعام، ونادوا أصحاب الجنة أن أفيض، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا. فكلمة أن تفسر ذاك النداء، ما المراد بهذا النداء، ما مضمونه، ما المطلوب منه، فتأتي أن تفسر ذلك، لأن مختلف في أن هذه أهي مخففة من الثقيلة بمعنى أصلها أنه، أو أنها جاء بها لتفسير ذلك فتكون ناصبة للفعل المضارع. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني أهل الأعراف خاطبوا بصوت مرتفع لأهل الجنة أن سلام عليكم. سلام عليكم هذه تحية، وأحيانا لا يراد بها التحية، كما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم. معناه هنا أننا منصرفون عنكم، لا نقبل عليكم ولا نتوجه إليكم، فهذه تحية انصراف ومغادرة وابتعاد، ليست تحية لقاء ولا تحية مقابلة. وتأتي التحية بمعنى المقابلة، فلما كما قال عن أضياف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وقالوا سلام، هذه التحية تحية دخول، كما يقابل المؤمن أخاه ويقول السلام عليكم، السلام عليكم. سلام عليكم بالتنكير وارد، أما عليكم السلام فهي تحية الموتى نهى عنها صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. ليس هذا السلام للمغادرة والانفصال، وليس هذا السلام لأجل لقاء التحية، إنما هو دعاء وبيان لهؤلاء الذين حلت عليهم كرامة الله أنكم في أمن الله ورحمته، أن سلام عليكم. الكلام انتهى، ثم قال سبحانه ولم يدخلوها وهم يطمعون، دل على أن أهل العراف يدخلون الجنة، فقال سبحانه لم يدخلوها وهم يطمعون دخولهم، أي حين نداءهم، حين إبداء السلام لأهل الجنة وإلقاء هذا الأمن عليهم، ما دخلوا الجنة، هم على أعرافه وهم يطمعون دخول الجنة. لأن الآية من لم يتفطن لها يقول كما قال بعض المتأخرين لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا كما تقول لم يكرم زيدا وهو راغب في إكرامه، تقول هو ما أكرمه لأنه منهي عن ذلك أو متوعد عليه ويرغب في إكرامه، لكن ليس هذا الكلام كهذا النسق. وهم يطمعون جملة أخرى، فيكون الكلام كما قال جمهور المفسرين ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها، ثم قال سبحانه وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها. هذا المعنى أوضح وأولى من ذهب إلى القول بأن لم يدخلوها وهم يطمعون جملة من مبتدأ وخبر، والخبر جملة حالية. فقال سبحانه عن أهل الأعراف يطمعون في دخول الجنة وما دخلوها، فلما قالوا سلام عليكم أخبروا بهذا. نعم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم بين الله سبحانه عن أصحاب الأعراف أنهم ألقوا هذا السلام على أهل الجنة مبينين ما أحل الله بهم من كرامة. ثم قال وإذا صرفت أبصارهم، ما قالوا إذا التفتوا إلى أهل النار، ولم يقل إذا تحولت وجوههم إلى أهل النار، إنما قال إذا صرفت. فلما قالوا صرفت بني للمجهول، أي أن هناك من يصرفهم لا عن رغبة منهم، إنما هم حملوا لأجل أن يلتفتوا لا عن رغبة، لأن المأساة إذا كانت شديدة ليس كل الناس يستطيع أن يرى القتل حين يقوم الجلاد بقتل من استوجب القتل، وليس كل الناس له القدرة على أن يرى ذاك المدهوس بالسيارة انفلقت جمجمته لأجل أن ينظر إليه. فما بالك إذا رأيت فلانا يحترق في النار في هذه الدنيا مشتعلة، يصرخ ثم عجز عن الصراخ ثم يتفحم قليلا قليلا، ليس كل أحد يطيق هذا النظر. ورأينا من الأطباء من كان يعالج المرضى سنين، فإذا جاءته حادثة فيها فظاعة منظر قد يعجز أن يصبر على استمرار النظر، قد يلوي بوجهه. فهؤلاء قال عنهم سبحانه وإذا صرفت أبصارهم، بمعنى هناك من يحملهم على أن يلتفتوا إلى الجهة اليسرى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، من هؤلاء الذين صرفت وجوههم؟ أصحاب الأعراف. تصرف وجوههم بمعنى تحول لأجل أن يروا ما على الشق الآخر. فإذا وجهت وجوههم إلى أصحاب النار ورأوا تلك الفضاء التي تحل بهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، نادوا يا ربنا، يعني أنت توليتنا بالربوبية وبالتربية وأنشأتنا وأنعمت علينا، لا تجعلنا معهم. لم يقولوا لا تجعلنا في القوم الظالمين، إنما قالوا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأن المعية تقتضي الاقتران، أي لا نكون معهم في هذه الحالة المصيرية. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأن الحالة التي رأوها لا يطيق إنسان أن يتحملها، فدعوا الله عز وجل أن لا يكونوا من أمثال هؤلاء. والله عز وجل حين ذكر لنا عن أصحاب الأعراف ليبين أن منازل أهل الخير والبر في أعلى عليين في جنات النعيم، وأن الظلم أهل الكفر والعناد والاستكبار في النار، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وأناس تأخر دخولهم عن أهل الجنة حتى نزلت عليهم رحمة الله لمن شاء. لما ذكر سبحانه في سورة المدثر يعني ما والصبح إذا أسفر والليل إذا أدبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في شيء وسط، ما في لمن شاء منكم أن يقف ولا من شاء منكم أن يذهب كذا وكذا، إنما هو ذهاب أو تأخر. وكذا هناك ليست إلا منزلتين، فالمطلوب من أهل الدنيا أن يعرفوا حق ما جاءت به الرسل فيطيعونهم ويأتمروا بأمرهم ويجتنبوا ما نهوا عنه، فيلحقوا بإخوانهم المؤمنين، وإلا كان مصيرهم العياذ بالله مصير أهل النار. قال سبحانه: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. لما قال نادى أصحاب الأعراف ليس المعني أنه كل أصحاب الأعراف أطلق النداء، إنما بعضهم. كيف عرفنا هذا؟ والله عز وجل قال نادى أصحاب الأعراف لأن قوله سبحانه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم رجالا منكرة، وجمع التنكير يدل على قلة لا يدل على استيعاب. إذا قلت رأيت رجالا غير قولك رأيت الرجال، إذا قلت رأيت الرجال أي أني استوعبت رؤيتي لهم فرأيتهم كلهم. أما إذا قلت رأيت رجالا يعني بعض الرجال. هنا قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا، فلما قال رجالا دل على أن الذين عرفوهم بعضهم، ودل على أن الذين نادوهم بعض أهل الأعراف. بعض أهل الأعراف عرفوا أناسا من أهل الدنيا، لأنهم قالوا ونادى أصحاب لأن الله سبحانه يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعرفونهم بعلاماتهم التي علموها في الدنيا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم. هذا سؤال يسموه سؤال توبيخ وسؤال تقرير. التقرير لأجل أن يقرروا ما يحصل لهم من جواب هذا الاستفهام، والاستوبيخ أنه إذا عرفوا الجواب حصل في نفوسهم خزي وانكسار. هذا من أنواع العذاب الذي ينزل بأهل النار، وتحذيرا لأهل الدنيا أن المستكبر والذي يجمع ما يجمع ولا يؤدي حقوق الله ولا يقيم لله وقارا يكون هذا مصيره. يقول سبحانه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم. هذه ما اختلفوا فيها، أهي نافية أو استفهام؟ يعني ما تأتي للنفي أحيانا وتأتي يستفهم بها، ما بيدك أي أي شيء بيدك، ما قلته هذا اليوم، ما الذي جرى كذا، هذا يكون استفهام. وأحيانا يكون نفيا، تقول ما جاء محمد وما أنفقوا ما طلب منهم، هذا للنفي. هذه الآية تحتمل المعنيين، يحتمل أن أهل الأعراف قالوا لهؤلاء الرجال عرفوهم في دنياهم لأنهم جمعوا أموال واستكبروا عن حق الله عز وجل، فكان مصيرهم ذاك المصير، فسألوهم سؤال توبيخ وتقرير ما أغنى عنكم جمعكم، أي شيء أغناكم مما جمعتم من هذه الكثرة في الدنيا؟ هل منعتكم من عذاب الله؟ هل حصل لكم قربى وزلفى بها إلى الله؟ ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، أي شيء أفادكم ونفعكم، ما جمعتموه من مال ومتاع وأولاد وزوجات، هل منعكم شيء من عذاب الله؟ هل صدكم كذا؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما كنتم، هذه ما ليست للاستفهام، هذه سموها ما مصدرية، أي واستكباركم، لأنها تنسبك مع الفعل بمصدر. أي شيء أغنى عنكم هذا الجمع الذي جمعتموه؟ قصور وأموال وحشد وخدم وأولاد، يوم القيامة ما يزنون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. وما كنتم تستكبرون، واستكباركم في هذه الدنيا تمشون بعجب وتتكلمون بأنف عال وتحتقرون عباد الله وتؤذونهم وتظلمون الناس، أين استكباركم ذلك؟ هذا سؤال توبيخ وتبكيت. وبعض المفسرين يجعل ما نافية، وإذا جعلناها مافية يكون المعنى البلاغي أقل من هذا المعنى الذي يصوره الاستفهام. وطالب العلم يتبين له وجه الصواب والأحسن والأفضل من هذين المعنيين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لقاءنا إن شاء الله بعد رمضان.